الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا انتهينا في الدرس الأخير من الكلام على سورة الفلق، ونشرع اليوم إن شاء الله في تفسير سورة الإخلاص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى: سورة الإخلاص. قال: مختلف فيها وآياتها أربع آيات. قال رحمه الله: سورة الإخلاص. سميت هذه السورة بسورة الإخلاص لأنها تخلص قارئها من الشرك. سميت هذه السورة بسورة الإخلاص لأنها تخلص قارئها من الشرك. وقيل سميت بسورة الإخلاص لأنها أخلصت للحديث عن الله عز وجل. هذه السورة لا تجد فيها إلا الكلام عن الرب عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فليس فيها ذكر شيء من الوعظ أو الجنة أو النار، أو كذلك ليس فيها شيء ذكر من الأحكام أو ذكر شيء من الأخبار، وإنما تتكلم هذه السورة عن الرب عز وجل. فلذلك قيل سورة الإخلاص. وهذه السورة إخواني في الله من أكثر سور القرآن أسماء، من أكثر سور القرآن أسماء، فأسماؤها كثيرة. ومن المعلوم أن كثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى، كثرة الأسماء تدل على عظمة وشرف المسمى. وهذه السورة أنهى بعضهم أسماءها إلى 20 اسما، إلى 20 اسما. نمليها عليكم ولا ما في داعي؟ نعم نعم. طيب، أولها الإخلاص، أولها الإخلاص، وثانيها التنزيل، سورة التنزيل، وثالثها سورة التجريد، التجريد. قالوا لأن من تعلق بها تجرد عن الأغيار، تجرد عن الأغيار، توجه إلى الله وحده فقط. رابعها سورة التوحيد، سورة التوحيد. طيب، لو قلنا لماذا سميت سورة التوحيد، لماذا سميت سورة التوحيد؟ لأنها دالة عليه، لأنها دالة على التوحيد. خامسها سورة النجاة، سورة النجاة، لنجاة قارئها من النار. سادسها الولاية، سورة الولاية. قالوا لأن من تعلق بها أعطاه الله الولاية، كان من أولياء الله. الرجل الذي كان يكرر سورة قل هو الله أحد، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب قال: إني أحبها لأنها صفة الرحمن. قال: فإن الله أحبك لحبك ماذا؟ إياها. فمن تعلق بها أحبه الله، ومن أحبه الله فهو من أوليائه. سابعها سورة النسبة. سورة النسبة من أين هذا الاسم؟ سيأتي علينا أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك، أنسب لنا ربه، فقيل لها سورة النسمة. ثامنها سورة المعرفة. سورة المعرفة لأن من فهمها عرف الله. وتاسعها سورة الجمال، يقال لها سورة الجمال لدلالتها على جمال الله، لدلالتها على جمال الله. وما المراد هنا بالجمال؟ يعني اتصافه بالكمال وتنزيهه عن النقائص. تاسعها الجمال لدلالتها على جمال الله، أي اتصافه بالكمال وتنزهه عن النقائص. عاشرها سورة المقشقشة، وتتقدمت الإشارة إليه في تفسير سورة الناس. المقشقشة، ومعنى المقشقشة أي المبرئة من الشرك، المبرئة من الشرك. الحادي عشر المعوذة، أي المحصنة لقارئها في الدنيا والآخرة. الثاني عشر تسمى أيضا سورة الصمد. سورة الصمد، طيب لماذا يقال لها الصمد؟ لذكر اسم الله الصمد فيها. الثالث عشر الأساس. الأساس لأنها أصل الدين، أصل الدين. وجاء في حديث لا يثبت أسست السماوات والأرض على قل هو الله أحد. الرابع عشر المانعة. المانعة تمنع فتنة القبر وعذاب النار. الخامس عشر سميت سورة المحتضر. سورة المحتضر قالوا لأن الملائكة تحضر استماعها إذا قرئت، تحضر استماعها إذا قرئت. السادس عشر المنفرة. المنفرة، المنفرة لمن؟ للشياطين أحسن، لأن الشياطين تنفر عند قراءتها. السابع عشر البراءة. البراءة لأنها براءة من الشرك. والثامن عشر المذكرة لأنها تذكر العبد خالص التوحيد. والتاسع عشر المنورة، قالوا لأنها تنور القلب. التاسع عشر المنورة لأنها تنور القلب. والعشرون سميت سورة الإنسان. سورة الإنسان لأنها لا غنى له عنها، لا غنى له عنها. فهذه إخواني في الله 20 اسما لهذه السورة العظيمة ذكرها المفسرون. قال رحمه الله سورة الإخلاص مختلف فيها. مختلف فيها من حيث إيش؟ من حيث أنها مكية أو مدنية. مختلف فيها، هل هي مكية أو مدنية؟ فهي مكية في قول ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر. مكية في قول ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر. وفي حديث أبي الذي سنقرأه ما يدل على هذا، لأن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، والمشركون إنما كانوا بمكة. ومدنية في أحد قولي ابن عباس، مدنية في أحد قولي ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي. قال رحمه الله وآياتها أربع. وآياتها أربع، هذا عند أهل المدينة والكوفة والبصرة. عند أهل المدينة والكوفة والبصرة، عند أهل المدينة والكوفة والبصرة أربع آيات. قل هو الله أحد، هذه الآية الأولى، الله الصمد الثانية، لم يلد ولم يولد الثالثة، ولم يكن له كفوا أحد الرابعة. لكن قولوا وعند أهل مكة والشام خمس آيات، وعند أهل مكة والشام خمس آيات، خمس آيات باعتبار إيش؟ لم يلد آية ولم يولد آية. ومن المعلوم أنهم اختلفوا في عد آية القرآن، اختلفوا في عد آية القرآن، ولهذا الآن عندما تأتي تجد آياتها أربع، هذا في الغالب يكون باعتبار عد الكوفيين، اعتبار عد الكوفيين، لأننا نقرأ قالت إيش حفص عن عاصم، وهو عاصم ماذا كان كوفيا. وكلماتها خمس عشرة كلمة، كلماتها خمس عشرة كلمة. وحروفها 47 حرفا، 47 حرفا. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الضمير للشأن كقولك هو زيد منطلق، هو زيد منطلق، وارتفاعه بالابتداء وخبره الجملة، ولا حاجة إلى العائد لأنها هي هو. أو لما سئل عنه أي الذي سألتموني عنه هو الله، إذ روي أن قريشا قالوا يا محمد صف لنا ربك، صف لنا ربك الذي تدعونا إليه، فنزلت وأحد بدل أو خبر ثان يدل على مجامع صفات الجلال، كما دل الله على جميع صفات الكمال. طيب طيب. قوله رحمه الله قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، يقول المؤلف رحمه الله هو الضمير للشأن، الضمير للشأن. إيش معنى ضمير الشأن؟ ننتبه الآن. إيش معنى؟ سيمر عليك كثير في آيات القرآن، في كلام العرب، في أشعارهم، في نثرهم، ضمير الشأن. إخواني في الله، العرب الفصحاء كانوا إذا أرادوا أن يذكروا جملة لها شأن تدل على معنى هام أو خبر فخم يستدعي يعني توجيه الأسماع إليه، لا يذكرون الجملة مباشرة، وإنما يصدرونها بضمير، يصدرونها بضمير، هذا الضمير يفسر ما بعده، يفسر ما بعده. يعني مثل ذلك، أحيانا قد تجد يجتمع أناس من العرب الفصحاء فيتذكرون أن فلان من الناس كان يملك كذا وكذا من المال، من العقار والمتاع والإبل والبقر والغنم، في زمننا سيارات وعقارات وعمارات، ثم افتقر وأصبح لا يملك شيئا. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ طيب. وربما ذكروا أناسا، شخصا كان لا يملك من الدنيا شيئا، والآن أصبح يملك ويملك. فتجد بعضهم يريد أن يعبر عن هذا بكلمة تلفت الأنظار، فيقول هي الأيام دول، هي الأيام دول. يعني لاحظ الآن، يكفي أنه كان يقول الأيام إيش؟ دول. يكفي أن يقول الأيام دول تداول بين الناس، ليش أتى بكلمة هي، هي الأيام دول؟ هذا من أجل إيش؟ يلفت الأنظار. لما يقول كلمة هي، إيش اللي هي؟ يأتي ما يفسرها، هي الأيام دول، هي الأيام دول. وأحيانا تجد مثلا يذكرون فلان طغى تجبر ظلم، كانت عاقبته أن ابتلاه الله بالأمراض والعلل حتى صار يتمنى الموت ولا يجده. فتجد بعضهم يعبر في يقول إيش؟ هو الطغيان عاقبته مرة، هو الطغيان عاقبته مرة. لاحظ أنه يكفي أن يقول إيش؟ الطغيان عاقبته مرة، لكن إيش يأتي بكلمة هو من البداية؟ من أجل أن يلفت النظر. هذا يسمونه ضمير إيش؟ ضمير الشأن. عرفتم أن إيش معنى ضمير الشأن؟ يعني ضمير يؤتى به في أول الكلام، هل يدل على شيء سابق؟ كلمة الآن هو لما نأتي بها، هل تدل على شيء سابق؟ أم تدل على شيء سيأتي؟ سيأتي تفسر الجملة التي بعده. هذا يسمونه ضمير الشأن، البصريون يسمونه ضمير الشأن، ضمير القصة، ضمير الشأن، ضمير القصة. يسمونه ضمير الأمر، الأمر هنا اللي بمعنى الشأن، كما قال الله وما أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد. إيش معنى وما أمر فرعون؟ شأن فرعون، ليس معنى الأمر هنا الفعل الأمر، لا، الأمر عن الشأن، يسمونه ضمير الشأن، ضمير القصة، ضمير الأمر، ضمير الحديث. من الذي يسمي بهذه الأسماء؟ من الذي يسمي بهذه الأسماء؟ البصريون. الكوفيون يسمونه ضمير المجهول، الكوفيون يسمونه ضمير المجهول لأنه لا يعود على شيء سابق. فالآن قلها هو الله أحد، الكلام عن أحدية الله وتفرده بالكمال والجلال أمر عظيم أم ليس أمرا عظيما؟ أمر عظيم كذا. فلهذا ناسب أن يؤتى به على طريقة إيش؟ على طريقة العرب في الإتيان بضمير يقال له ضمير ماذا؟ الشأن. إذن عرفنا إيش معنى ضمير الشأن، عرفنا إيش معنى ضمير الشأن، ضمير يؤتى به في أول الكلام للدلالة على ما بعده، ما سيأتي في جملة لها شأن. ولهذا يعرفونه، اكتبوا تعريفه، ضمير الشأن هو ضمير يكون في صدر جملة، ضمير يكون في صدر جملة بعده تفسر دلالته، ضمير يكون في صدر جملة بعده تفسر دلالته وتوضح المراد منه، وتوضح المراد منه ومعناها معناه، ومعناها معناه. هو الله أحد، هو الله أحد، من هو؟ الله أحد، والله أحد هو. إذن عرفنا أن لما قال ضمير الشأن عرفنا إيش معنى ضمير الشأن. قال قل هو، قل هو الله أحد، يريد أن يعرب الآن، يريد أن يعرب لنا هو، هو الله أحد، هو الضمير للشأن، كقولك هو زيد منطلق، هو زيد منطلق، وارتفاعه بالابتداء. إيش نعرب هو؟ إيش نعرب هو؟ مبتدأ. نقول ضمير الشأن في محل رفع مبتدأ، مبتدأ أول، مبتدأ أول. طيب والله، والله مبتدأ ثاني، وأحد، وأحد خبر المبتدأ الثاني، خبر المبتدأ الثاني، والجملة الإسمية خبر المبتدأ الأول، والجملة الإسمية خبر المبتدأ الأول. قل هو الله أحد. نعيد مرة ثانية، خاصة الإخوة اللي قد درسوا القطر، درسوا كذا، هذا عليهم الآن سهل الكلام. هو الله أحد، هو مبتدأ أول، ولفظ الجلالة الله مبتدأ ثاني، وأحد خبر المبتدأ الثاني، والجملة الإسمية الله أحد في محرف خبر المبتدأ ماذا؟ الأول. قال المؤلف الضمير للشأن كقولك هو زيد منطلق وارتفاعه بالابتداء. إيش الارتفاع بالابتداء؟ هو. طيب وخبره الجملة، أي جملة؟ الجملة الإسمية الله أحد. قال ولا حاجة إلى العائد، ولا حاجة إلى العائد. من المعلوم يا أخوان أن الخبر إذا كان جملة إسمية أو جملة فعلية نحتاج إلى عائد. إيش العائد هذا؟ إما أن يكون ضمير، إما اسم إشارة. واضح الآن لما أقول زيد، زيد ثيابه جديدة، ننتقل الآن من التفسير للنحو، واضح من التفسير للنحو ننتقل الآن. يعني مرة من مرات الشعبي كان يشرح في الفقه، كذا واحد قال له يا شعبي متى أحتجم؟ قال له الحمد لله الذين قالنا من الفقه إلى الحجامة. فنحن خلوا يعني انتبهوا، انتبهوا معنا يعني جيدا. الشعبي تعرفون كان له طرائف، الشعبي في أجوبته في أسئلته في كذا. دخل عليه رجل الشعبي جالس مع زوجته يريد يسأل الشعبي، جالس مع زوجته، فإذا بالرجل يقول للشعبي أيكم الشعبي؟ قال له هذه. أيكم الشعبي؟ قال له هذه. هذه الشعبي. إيش يقول له يعني؟ وقال له رجل يعني هل أخلي لحيتي؟ كان له لحية. قال نعم خليها عند الوضوء. قال إذا لم يدخل الماء إلى داخلها؟ قال له بللها من الليل. يعني تكلف. وسأله آخر يعني إذا كنت محرما يجوز أحك جلدي؟ قال نعم يجوز. قال قدر كم؟ قال له حتى خلق العظم. إيش يعني قدر كم يعني ننظر الآن. قال وخبره الجملة ولا حاجة إلى العائد. الآن عندما أقول أنا زيد ثيابه جديدة من يعربها؟ زيد ثيابه جديدة. تفضل. زيد مبتدأ، ثيابه مبتدأ ثاني، ثيابه مضاف لها تمام، وجديدة خبر المبتدأ الثاني. أحسن. والجملة الإسمية في محرف خبر المبتدأ الأول. لاحظ معي زيد. أحسن. زيد ثيابه، الهاء يعود على من؟ على زيد. لازم عندما يكون الخبر جملة إسمية وجملة فعلية لابد أن يكون في الجملة ضمير يعود على ضمير يعود على المبتدأ الأول، سمي عائد، سواء كان ضمير أو اسم إشارة أو إعادة المبتدأ بلفظه أو عموم. فلاحظ نفسك وقلت الآن زيد قام أبوه، من يعربها؟ زيد قام أبوه. زيد قام أبوه. تفضل عندك. أين أنت؟ أنت زيد مبتدأ، قام فعل ماضي، قام فعل ماضي، وأبوه ليش خبر الفعل يحتاج إيش؟ أنت قلت قام فعل ماضي، الفعل يحتاج إيش؟ فاعل. إذن إيش نعرف أبوه؟ فاعل. أحسن. فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو لأن من الأسماء ستة. أيوة. والجملة الفعلية خبر المبتدأ الأول. أحسن. والجملة الفعلية خبر المبتدأ الأول. الآن لاحظ لما قلت زيد قام أبوه، قام أبوه، أين العائد؟ أين العائد؟ الهاء يعود على من؟ على زيد، يعود على زيد. واضح؟ هنا الآن ركز معي، قل هو الله أحد. هنا ما فيش عائد، ما فيش عائد معنا في الجملة الإسمية. لماذا؟ يقول المؤلف ولا حاجة إلى العائد لأنها هي هو. إذا كانت يعني الجملة، إذا كانت الجملة الإسمية هي هو، يعني هي المبتدأ في المعنى. الآن قلنا هو الله أحد، من الذي الله أحد؟ الله أحد هو، وهو الله أحد. قال ابن مالك وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. فإذا كانت الجملة هي المبتدأ الأول في المعنى لا يحتاج ماذا؟ إلى عائد. فهنا ما نحتاج إلى عائد يعود على المبتدأ الأول. إذن الخلاصة من الكلام هذا كله أننا إيش نعرب هو؟ إيش نعرب هو؟ ضمير الشان. إيش نعربه؟ ضمير الشان. هناك إعراب آخر، قال أو لما سئل عنه، أي الذي سألتموني عنه هو الله. الإعراب الثاني، الوجه الثاني في إعراب هو أننا نقول ضمير عائد إلى ما يفهم من السياق. فقد جاء في جامع الترمذي ومسند أحمد أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك، أنسب لنا ربك. إيش معنى أنسب لنا ربك؟ يعني صفه لنا. أنسب لنا ربك، إيش معنى أنسب لنا ربك؟ يعني صفه لنا. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي يقال نسب الرجل إذا وصفه وذكر نسبه. أنسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني هذه صفة الرحمن، هذه صفة الرب عز وجل. والحديث حسنه العلامة الألباني في جامع في صحيح الترمذي، حسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح جامع الترمذي وفي غيره بطرقه، وإن كان بعضهم يقول الحديث ضعيف لا يحتمل التحسين. الخلاصة أنهم قالوا انسب لنا ربك، فقال هو. على هذا يعود الضمير إلى من؟ إلى المسؤول إيش عنه، إلى المسؤول عنه. هنا ما نقول ضمير الشان، هنا نقول هو ضمير يعود على الرب عز وجل. من إن أخذنا أنه يعود على الرب من خلال السياق السؤال، فنقول في هذه الحالة هو ضمير يعود على الرب، مفهوم من السياق. قال أو لما سئل عنه، أو لما سئل عنه، يعني ضمير لما سئل عنه، أي الذي سألتموني عنه هو الله عز وجل. إذ روي أن قريشا قالوا يا محمد صف لنا ربك الذي تدعون إليه فنزل. طيب على هذا ماذا سنعربه؟ نفس الإعراب، نعرب نفس الإعراب، نقول هو هو ضمير يعود على الرب عز وجل مبتدأ، والله مبتدأ ثاني، وأحد خبر المبتدأ الثاني، والجملة ماذا؟ الجملة الاسمية في محرف خبر المبتدأ الأول. أو يجوز ماذا؟ قال أو وأحد بدل أو خبر ثاني. ويجوز أننا نقول إيش؟ يجوز أن نقول هو ضمير مبتدأ يعود على الله عز وجل، والله خبر، وأحد بدل من لفظ الجلالة بدل. أو نقول هو الله هو مبتدأ والله خبر، وأحد خبر لمبتدأ محذوف تقديره إيش؟ هو الله هو أحد، هو الله هو أحد. فهذه أوجه الإعراب التي ذكرها الشاعر المفسر هنا رحمه الله. طيب لعلنا نقف اليوم هنا، وبعد هذا ندخل في تفسير لفظ الجلالة، في تفسير اسم الله الأحد والصمد إن شاء الله، هذا في الدرس القادم بإذن الله تعالى.